يجمع في التكاليف اللي هو جابها علشان المنهج حكاية الصلاة. حكاية ايه؟ اول حاجة يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ايه تفلحون. التكاليف كلها اللي هيجيبها الرسل من عند الاله الواحد كتيرة، بس ربنا جاب هنا ايه التكليف الذي يتكرر كل يوم 5 مرات، لان بقية التكاليف اللي عايزة شهر في السنة مش كده، واللي عايزة حاجة في العمر كله، واللي عايزة حاجة يوم المحصول ما يجي نعمل زكي. انما الصلاة ايه العبادة الدائمة، ولذلك يقول إيه الذي يفرق بيننا وبينهم ايه الصلاة، ولذلك يقول لك الصلاة ايه عماد الايه عماد الدين. واحنا قلنا نظرا لأهمية الصلاة خصها الله بظرف تشريعي خاص، كل تكاليف الأحكام جاءت بالوحي، لكن الصلاة وحدها جاءت بالمباشرة. احنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا هب أن إنسان له رئيس، وعند الرئيس ده شيء يعني مهم شوية، الرئيس في العاد الأول بلاش مهم دي، في العاد ياخد ورق وروتين، والورق بعدين ياخد دوره ويروح عند الموظف الثاني خلاص. إنما شيء مهم يوم يعمل إيه، يجيبوا التليفون كده يقول له والله بعت لك معاملة صفاتها كت وكت وكت، نفذها بسرعة ولا أعمل دي بالتليفون، شيء مهم قوي قوي جاي من عالي قوي، يقول له طب تعالى عندي هنا عشان أنا عايزك الورق ده عايزينه مش على الله. يبقى إذن على حسب الأهمية يوجد ظرف التشريع. فالصلاة بقى ما جاتش كده كأي تكليف، بواسطة الوحي جاءت من مين؟ من الموحي. ليه؟ لأن الصلاة وصلة بين العبد وربه، فشاء أن يحرمها حتى من هذه الواسطة. طيب استدعاه وبعد ذلك فرض عليه الايه الصلاة، أم قال لك وكمان ميزته لذلك هو الرجل الذي لا يسقط أبدا، بيزكي ما عنديش، بحج ما استطيعش، بصوم مريض أو مسافر، صلي لا بقى. إن استطعت أن تصلي قائما فصلي، ما استطعتش تصلي إيه طب قاعد ما غزرش صلي نايم. طيب ما تقدرش حتى قال لك برقبتك كده الله، ما تقدرش حتى تحرك رقبتك قال لك بطرف عين، قال لك ما تقدرش قال لك اورد اعمال الصلاة على قلبك. المهم لا يمر عليك شيء وقت الا وانت في بالك ربك. اذا كان بيمر بالشيء اللي هو ده ما مداوم عليه. وبقى شوفها بقى، احنا قلنا بقى كل الارض بقى بتتكرر الصلاة كم مرة وتدوم الصلاة قد ايه، وكل وقت الله يعبد فيه بكل وقت. ولذلك هناك الرجل الصوفي يقول له يا زمن، بيكلم الزمن يا زمن وفيك كل الزمن. ايه يا زمن وفيك كل الزمن؟ يا ضهر وبرضه فيك العصر وفيك الظهر وفيك المغرب وفيك العشاء، يبقى يا زمن وفيك كل الايه فيك كل الزمن. قلنا الله معبود بكل وقت، بكل وقت، في وقت الظهر بيعبد بكل الاوقات، وفي الركعه في الصلاه الواحده بيعبد في كل وقت بكل ركعه، دي في الركعه الاولى وده في الركعه الثانيه وده في الركعه الثالثه وده في الركعه الرابعه، وده بيقول الحمد لله وده بيخلص يقرا السوره. يعني مساله مستمره، عباده لا يمكن ان تنتهي للحق. ليه؟ لأن العالم كله داير بالشكل ده. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، قال لك خد بالك قد واحد يأتي بالعمل وظاهر وكل حاجة. المنافقين كان أسبق الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة، قال لك بقى اركع واسجد بس واعبد ربنا، خلي العملية دي حركة إيه مقصود بها الله، مقصود بها ايه؟ مقصود بها الله. هي انا مش عايزها حركه،